لا يضل ربي ولا ينسى. انتوا مش واخدين بالكم ان هو ما بيستخدمش ليه يا جماعه؟ انا مش عارفه، الناس مش عايزه توصل لها المعنى. هو ليه ما بيقولش الله؟ قال علمها عند الله، ويفحمه. يفحمه ليه؟ لانه لما ينسب المعنى ويقول ربي، يقول له ربك انت، انما هو عايز يقول له ربي وربك الذي هو الله، وفي مقام الافحام يبقى افحام، يعني يقول له الكلام ده فين؟ علمها عند الله، عارف الله طبعا في فطرتك الله، بس انت بتخادع. انما لما بينسبها يبقى كده بيخلي الموضوع مقصور عليه. ربنا انت شايف حاجة تانية، ماشي. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طب ما هو ربي ده اللي هو ربه، ليه ما يستخدمش ده في الجدال؟ انا اراها وجدانيا قبل ان تكون عقليا افحام اخر، لكن افحام موسى يريد ان يقول له هكذا كما قال له ابراهيم ربي. في الاول مستمتع هو بالنسبة، فيقول له علمها عند ربي، فرحان هو بالنسبة دي قوي وتطلع من جواه قوي، وفي نفس الوقت هو بيقول له ربي كده كأنه بيقول له خالقي رازقي مدبر أمري اللي كل الناس تحتاج إليه، وانت رخر كده ما تقدرش تقول أنا ربكم الأعلى وتقول إن الكلام ده أنت تنسى، أنت تضل، أما ربي فلا يضل ولا ينسى. فبيديله صفة ما يقدرش هو ينازع فيها، أنت ما تنساش، ربي لا ينسى. فاهم؟ كأن المعنى اللي احنا عايزين نوصله في الآخر خالص إن موسى بيحاجه بمعنى شعوري يدخل إلى أعماق القلب، وهو بيقول له ربي. ثم من الناحية العقلية تنفع الكلام بقى، بيقول له ربي، هو المفروض هو كذلك ربك، بس أنت بتقول أنا الرب يعني. طيب خلاص كده مفهومة، أنا ربي ما بيعملش كده، أنت إيه أخبارك؟ هو ده المعنى، هي دي. طيب إذا كانت من صفات الفعل يرجع إلى حفظه للوجود، وضد هذا الحفظ الإهمال. على هذا خرج قول الله فالله خير حافظا. يا جماعة الآية لازم النهاردة اسم الله الحفيظ ده يبقى ليه يعني شأن آخر، يعني خلاف الأسماء اللي احنا قعدنا نتدرس فيها كل دي، النهاردة الاسم ده ليه واقع مهم أوي في حياتنا احنا المعاصرة. أصل الله خير حافظا ده، انت دلوقتي خايف من حاجة تلاقي نفسك بتقولها كده، الله خير حافظا، وما فيش غيرها. مثال بسيط خالص، واحد دلوقتي ماشي كده بعربيته، وبعدين جه الصلاة راح راكن العربية في أي مكان، الشيطان بقى قاعد يقول له هتاخد مخالفة، هتخرج مش هتلاقيها، الحتة دي كلها لبش، يا عم سيبك من دلوقتي مش عارفة ايه، اللي تطلع من جوه قلبه ايه؟ فالله خير حافظا. يبقى كده بجد هو انا بعمل حاجة غلط، طب هطلع عليك مخالفة مش مشكلة، يعني انا عملت قدف حق ربنا سبحانه وتعالى. بس قصدي ان اليقين بيطلع بالمعاني دي، اذا خفت شيئا ما مهما كان، دايما تردد هذه الآية في وجدانك، الله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. يجي لك نبأ يقول لك، وانت قاعد في مكانك مثلا واحد متزوج، يقول له الحق الولد وقع وتعال اجري عشان توديه المستشفى، فالله خير حافظا. في تربية الاولاد الاساس اللي بيبني عليه الامر وكان ابوهما صالحا، رقم اثنين فالله خير حافظا، لان انا بهيئ له الجو احفظه، واخترت له زوجة صالحة عشان تبقى هي الام اللي تبقى فعلا يعني تنبت فيه معاني الايمان في قلبه، وفي نفس الوقت هيئت له البيئة فما خلتش في المنزل اللي هو هيسكن فيه اي نوع من المنكرات، وضبط له كل حاجة، وبعد كده الحقته بمكان علشان يتعلم فيه، ويكون المكان ده هيعلمه دينه رقم واحد، وكذلك انه يعرف ازاي يعيش الحياة، هيئت له الاسباب، ثم هو بعد ذلك ينحرف. طب مين بقى اللي هيحفظ الولد ده انه ما يتلمش على شلة الانس وشلة السوق وياخده بايده للضياع؟ فالواحد الام اللي قاعدة في البيت بقى وهتسمع الكلام ده دلوقتي وهي بتسمع اسم الله الحفيظ، وقاعدة بقى خايفة تقول الولد ممكن يكون بيعمل من ورايا وبيسوي، نقول لها كده، قولي كده فالله خير حافظا. والاب كذلك اللي يقول يعني تربيتي دي كلها وشغلي معاه والولد انا ما بخلتش عليه باي شيء، وبعد كده ابص الاقي الولد انحرف واتعمل، لذ بحفظه سبحانه ليحفظه، فالله خير حافظا. فالمعاني كثيرة جدا